كتاب السائل عن حكم قراءة القرآن في شهر رمضان للحائض، لا بأس، ولكن بدون أن تمس المصحف إلا بحائل. فبالله التوفيق.